إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: اختلفت مع والدتي فسببتها وشتمتها وعاملتها بغلظة فطردتني من البيت، ولا أدري ماذا أفعل الآن. ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا الذي حدث هو لون من ألوان العقوق، والعقوق حرام، وأنت أيها السائل أخطأت في حق والدتك خطأ كبيرا، وما كان لك أن تعاملها هذه المعاملة السيئة مهما كانت الأحوال. وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها ولم يختلف فيها إنسان أبدا. وسدل الفقهاء على هذا ما جاء في قوله جل شأنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وقال تعالى في آية أخرى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومن خلال الآيتين السابقتين يتبين لنا أن ما فعلته أيها السائل هو لون من ألوان العقوق وإساءة إلى والدتك، إساءة بالغة، وما كان لك أن تفعل ما فعلت معها وهي التي أرضعتك حولين كاملين، وهي التي أسهرت ليلها وأقلقت نهارها وكانت سعيدة برعايتك منذ الصغر حتى أصبحت إنسانا كبيرا. ومن أجل هذا كان عليك أن تراجع نفسك وحساباتك مع الله عز وجل قبل فوات الأوان. كيف يكفر هذا السائل عن جريمته ومعصيته لوالدته وشتمها وسبها؟ الواجب على السائل أن يعلم أن كل الذنوب يؤخر الله عقوبتها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل به لصاحبه في الدنيا. ولهذا أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: كل الذنوب يؤخر الله عقوبتها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل به لصاحبه في الدنيا. والواجب عليك أن تعتذر لأمك قبل فوات الأوان، وإلا عاقبك الله عز وجل بعقوق أولادك لك، لأن الإنسان كما يدين يدان. وفي الحديث: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدان. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: كثير من المسؤولين الذين يتولون مسؤوليات في مواقع العمل المختلفة ويعلمون أنهم سيتركون أعمالهم بعد فترة قصيرة من الزمن تتغير أحوالهم، ويهملون ويقصرون ويبررون ذلك بأن من يأتي بعدهم سيتحمل المسؤولية في الأعمال التي لم تنتهي عندما خرجوا إلى سن التقاعد أو تركوا مواقع المسؤولية. أريد أن أعرف حكم الشريعة في من يفعلون ذلك. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: تبدأ المسؤولية الشرعية عن الأعمال التي يكلف بها الإنسان من قبل غيره من لحظة بلوغه أمر التكليف حتى لحظة انتهاء العمل. وعلى ذلك فإن من سيتولى عملا في مواقع القيادة أو المسؤولية أو حتى في الأعمال والمصالح العامة، عليه أن يستمر في عنايته بالعمل الذي يقوم به حتى آخر لحظة يسلم فيها العمل إلى غيره، وأي إهمال أو تقصير يقع فيه يعرض فيه نفسه للمساءلة من قبل الله تعالى قبل مساءلة البشر. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها جعلت مسؤولية الإنسان في الحياة ممتدة إلى آخر لحظة في عمره في حدود طاقته وقدرته، لأن الحياة جهاد وعمل وكفاح مستمر لا ينقطع إلا بانتهاء الحياة، حياة الفرد وكل ما على الأرض من مظاهر الحياة. وقد وجه القرآن الكريم إلى هذه الفكرة في كثير من الآيات تدور كلها حول حقيقة من أكبر حقائق الحياة، وهي أن الدنيا دار ابتلاء وصعوبات وتحديات خلقها الله وسلطها على الإنسان كي يعطيه الفرصة لتحقيق ذاته وبناء الجنة وبناء الحضارة على الأرض، ولكي يحقق الإنسان ذاته ويستطيع أن يبني جنته وحضارته على الأرض، فقد دعاه الإسلام إلى أن يحرص على أداء الأمانة التي كلف بها، سواء أكانت أمانة الزراعة أم أمانة الصناعة أم أمانة الإدارة والتربية، فكل أعمال الإنسان هي أمانات منحه الله إياها. وكان من الطبيعي أن تدعو الشريعة إلى أداء الأمانة حتى آخر لحظة وليس قبل ذلك، استجابة للتوجيه القرآني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لعلنا فضيلة الدكتور قد أشرنا في حلقة سابقة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إذا قامت الساعة إلى آخره، وهذا ما يؤكد ضرورة استمرار الإنسان في أداء العمل المكلف به حتى آخر لحظة. لنذكر المستمع بهذا الحديث ونلقي الضوء عليه. نعم، هناك توجيه نبوي كريم يخدم الفكرة التي عرضنا لها في بداية الإجابة عن السؤال، وهي فكرة الاستمرار في أداء الأعمال حتى آخر لحظة في عمر المسؤولية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي نبتة صغيرة أو نخلة صغيرة، فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. فكثير من الناس عندما يعلم أنه سيترك عمله وموقعه في تاريخ محدد، فإنه قبل ذلك بفترة من الزمن تطول أو تقصر يهمل في عمله ويتراخى في أدائه، ويبرر ذلك بأنه سيترك العمل أو المسؤولية بعد قليل. وفي التوجيه النبوي الكريم إشارة إلى ضرورة الاستمرار في العمل حتى آخر لحظة في الحياة أو في موقع المسؤولية. وهذه بعض مقاصد الحديث التي تتفق مع مقاصد الشريعة في استثمار الإنسان لكل طاقاته ولكل أوقاته حتى يترك عمله أو يلقى ربه. فالحياة أمانة ومسؤولية حتى آخر لحظة من العمر. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.